الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صح هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من صلى علي في يوم 1000 صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني كما عزاه إليه الإمام السخاوي في القول البديع، وحكم عليه بالنكارة، ونقل الحكم بنكارته أيضا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهنا فإذن هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر ولا ورد. وهناك حديث قريب منه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم الجمعة 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. وهذا الحديث كذلك ضعيف جدا، فقد حكم عليه الإمام الألباني رحمه الله بأنه ضعيف جدا، فلا يجوز نقل هذه الرسالة لأنها تتضمن حديثا ضعيفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفى بفضل الصلاة عليه على وجه العموم من غير تقييد ولا عدد، لأن المتقرر عند العلماء أن ربط الأذكار، أن الأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد، إلا ما ورد في تقييده بعدد دليل صحيح. فإذا ورد الدليل الصحيح بتقييد ثواب معين من الأذكار على عدد معين فإننا نقول به، وإلا فالأصل في الأذكار الإطلاق. فالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة ويوم الجمعة لم يصح في تقييد الفضل بها وثبوت الفضل بقولها حديث، فحينئذ تبقى مطلقة، ويستحب الاستكثار منها ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.